في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعند يعني بقي معنا مسائل كثيرة في الصيام وأيضا بعض التمرينات، فلعلنا نأخذ إن شاء الله ما نستطيع منها. كنا انتهينا إلى ما ينهى عنه الصائم، طبعا هذه بعض الأشياء التي ينهى عنها أو ينهى الصائم عنها: جمع الريق وبلع النخامة، ذوق الطعام بلا حاجة، مضغ العلك القوي للمتحلل، القبلة لمن تحرك شهوته. السؤال: لماذا قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم؟ نعم، البلع النخامة يحرم، لماذا؟ طبعا هذا عند الشيخ ابن عثيمين انهى عنها للضرر، لكن عندهم هم نعم ليست من جنس اللعاب وظهرت إلى الخارج، لأن الجو لأن الفم عندهم من ظاهر البدن، فهي ليست من جنس اللعاب ثم أرجعت مرة أخرى، ولهذا لو كانت في الحلق فبلعها لأن لم تخرج من خارج. وهذا أيضا تفيد في قضية اللي تكلم عنها قبل قليل فيما يتعلق بالأكل داخل وأن المريض يستفيد منها، هذا لا يشكل عند الأطباء، عفوا لا يشكل عند الفقهاء، لأنه لم يدخل أصلا من الظاهر إلى الداخل. طب لماذا قالوا بالكراهة؟ نعم، هم لاحظوا أن الفقهاء يريدون من الشخص أن يحتاط في صيامه، يريدون أن يحتاط في صيامه، فهذه مظنة الإفطار، مظنة الإفطار. طيب، هذه من التعليلات. هل هناك تعليل آخر؟ سم، ما الذي فيه خلاف؟ نعم، في بعضها وقع فيه الخلاف فخروجا من الخلاف. لاحظوا ذوق الطعام بلا حاجة، طب إذا كان بحاجة جائز. لاحظوا ذوق الطعام بشرط أن لا يبلعه، صح؟ لماذا عندهم؟ طيب على أصولهم أصلا ذوق الطعام فيه إشكال، لماذا؟ لأنه الظاهر، ولذلك العلك أيضا القوي للمتحلل، فالقوي هو الآن في ظاهر البدن فلهذا لا يفطر، لا يفطر. أما إذا كان متحللا فإنه سيذهب إلى الحلق. والقبلة لمن تحرك شهوته أيضا هي مظنة للدخول في مفطر. فتلاحظون أن كما ذكرتم من التعليلات أنها قد تكون مقدمة أو قد تكون مظنة لبعض المفطرات، والأمر الآخر بعضها وقع فيها الخلاف. طيب، ماذا يشرع للصائم فعله؟ ذكروا اجتناب الكذب والغيبة، ويسن الإكثار من الذكر، وقول إني صائم لمن شاتمه، وتأخير السحور وتعجيل الفطر، وتعرفون ما الذي يفطر عليه. بالمناسبة، هل من عادة الفقهاء أن يطرحوا مثل هذه المسائل؟ هل هذا مكان معتاد للفقهاء في طرح مثل هذه المسائل؟ أين يتكلمون عن هذه المسائل؟ فهم كتب الوعظ والسلوك في الغالب اللي يتكلمون يعني عن مثل هذه المسائل، الإكثار من الذكر وكذا، لكن ذكروها تبعا. وإن كان يعني، ولهذا قد يقول قائل منكم المتوقع أن تذكر تلك المسائل في مقدمة الباب، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ في مقدمة الباب يسن للصائم وإلى آخره. لكن أنا أقول لكم يعني لاحظوا الفقهاء نادرا نادرا ما يتكلمون عن القضايا المتعلقة بالفضائل والوعظ وما إلى ذلك، وإن كانوا يذكرونها يذكرونها لكن ليست مقصدا لهم، ولهذا لا يستطردون فيها كثيرا. ولهذا إذا أردت أن تتكلم مثلا تبحث مثلا في فضل الصلاة ستجد الفقهاء في المدخل قد يعرضون لفضل الصلاة، صح ولا لا؟ لكن هل هذا هو المكان الطبيعي الذي ستتبحر فيه؟ يعني لو أخذنا مثالا يعني لفقيه واعظ مثل الغزالي، هل ستجد الكلام مثلا يعني في وعظ في فضل الصلاة وما إلى ذلك في كتبه الوجيز وغيرها كما تجده في الإحياء؟ لا، ستجد يختلف. ومثلها مثلا الحث على فيما يتعلق بالصيام والحج وما إلى ذلك، فهم باختصار الفقهاء لا يذكرون ذلك إلا عرضا، والمظنة لذلك إنما هو في كتاب أو في كتب الوعظ والأخلاق والسلوك وما إلى ذلك. طيب طيب في تأخير السحور وتعجيل الفطور ما الذي يفطر عليه الصائم؟ ما الذي ذكر عندكم نصا؟ نص الزاد ويسن فطره على رطب فإن لم يجد. طيب هل هذه عبارة المقنع؟ لا، يسن فطره على رطب. هل ما أحد مع المقنع؟ نعم، وعلى رطب. طيب ما عبارة المقنع؟ في أحد مع المقنع؟ طيب راجعوا عبارة المقنع وهل هي نفس عبارة الزاد أم لا. طيب أحكام القضاء، طبعا مسائل هذه قد تكون مشهورة عندكم، يستحب التتابع ولا يجب، لماذا؟ طيب أليس هناك إشكال أن القضاء يحكي الأداء، صح ولا لا؟ طب لماذا لم نقل بالتتابع؟ هم أخذوا بالإطلاق فعدة من أيام أخرى. طب لماذا لم نقل إن القضاء يحكي الأداء؟ نعم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا هم مضطردون في النية، قالوا كل يوم ينوي. ولماذا قالوا بذلك؟ كل يوم عبادة مستقلة. فلهذا لا تظنوا أن الفقهاء عندما يطرد الأصل، يعني للأسف الآن في منهج الفتوى تجد في بعض الأشخاص عنده يعني ميل إلى التشدد وعنده أصول معينة، إذا كانت أصول أحيانا تؤدي إلى أن يكون تكون الفتوى فيها نوع من اليسر، تجد أنه يخالف أصله ليرجع إلى إلى إلى ميله وهو التشدد. وبعضهم العكس، قد يكون فيه ميل إلى فقط أنه يجوز يجوز يجوز إلى آخره، وقد تأتي أصوله التي يطردها أحيانا تقتضي أن يقول ب إيش، أن يكون الحكم في هذا المسألة أشد، لكن لا يقول به ولا يطرد أصله لأنه عنده ميل وهوى أكثر من كونه عنده أصل. فتجد أن الجماعة مثلا عندنا الأصحاب قالوا في إيش، يشترط النية في كل يوم، ليش؟ لأن عبادة مستقلة، وقد يكون هذا أشد نوعا ما من غيرهم. لكن عندما أتوا إلى مثلا القضاء، كون أن لا يشترط في القضاء التتابع لأنه كل يوم عبادة مستقلة وطردوا أصلهم، لا يعنيهم أن يكون الحكم أشد أو أن يكون الحكم أخف، وإنما الذي يعنيهم ماذا؟ أن تكون تلك الأحكام مضطردة، وأن تكون نعم نعم على لم يقل رطب في المقنع. السؤال: هل المقنع عندما أغفل الرطب أغفلها اختصارا، أو لأن الموفق يرى أن الحديث الذي ورد في الرطب لا يصح؟ هل صح في الرطب حديث؟ ها؟ الحديث الواردة في الرطب لا تخلو من ضعف، هذا احتمال ثاني. أو الاحتمال الثالث قال، وهو قول بعض الشراح مثل المنجة بن المنجة، قال إن الشام ليس فيها رطب، صح؟ ها؟ ما اسمك؟ و ما فهمت؟ أو ممكن هذا جيد، لكن قال أيضا أيها، ما أدري حقيقة أيها الأولى، لكن أحببت أن أشير إلى أحيانا ترى الزاد يضيف إضافات ليست في المقنع. طيب، حكم التأخير إلى رمضان آخر يجوز؟ يجوز، لا إشكال في ذلك. طيب، يترتب على ذلك هل يجوز له أن يتنفل قبل القضاء؟ المذهب لا يجوز أو لا يصح؟ أكيد لا يمكن أن تخرج مني عبارة موجودة عندكم في الزاد والروض إلا سهوا وفلتات اللسان. كيف كلين إشكال؟ عطني عبارة الروض. لا يجوز ولا يصح. طيب، لا يصح، هل معنى ذلك أنه يفسد أو ينقلب فرضا؟ لا تظن أنه ينقلب فرضا، لماذا؟ تعيين النية، وهل يجوز أن ينتقل من أصغر الأكبر ولا يقلب أيضا النفل فرضا؟ طيب، ما رأيكم؟ هل يجوز التنفل قبل؟ وش حديث عائشة؟ طب ما الدليل انها كانت تصوم نفلا؟ طيب اعكس عليكم الدليل، يبعد بمثل عائشة ان تؤخر القضاء، تقول لي انها لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ طيب، وهذه مسألة مهمة. الآن في قضية التنفل قبل القضاء، هل الآن يصح أن نقيس الصلاة على الصوم؟ هذه المسألة طيب، هل يجوز لشخص أن طيب ليش ما نعكس؟ ليش أنتم أحيانا ترى لابد ننضبط في اختياراتنا. طيب لماذا لا تقول أنه لا يصح لأنه لا يجوز للشخص أن يتنفل بالحج قبل الفريضة؟ ليش اخترت الصلاة؟ ها يا شيخ، ها طيب، واحد الآن تنفل في الحج ينقلب فرض، لماذا لم تقولوا في الصيام كذلك؟ لا، ما قالوا أنه ترى الجماعة حطه، لا ضعوه في صندوق مستقل ولا لا أحد يلمسه. جيد، طيب لماذا لم تأخذ أحكام الصيام وتجعلها أحكام الحج وتجعلها للصيام؟ لماذا أخذت تحتك أحكام الصلاة وجعلتها للصلاة؟ بالعكس، الصوم لا يصح إلا يعني عنده له وقت محدد ومضيق، والحج أيضا في تضييق أنه لا يصح إلا في أشهر الحج، في شبه هنا. هذا بدني ما. جيد. وإن القضاء واجب موسع يجب القضاء يعني قبيل فقط عند الجمهور نقول في هذا الفترة يجب. جيد. هذا في القضاء جيد، هذا ملحظ أدق من الملحظ القياس المباشر. جيد، يقول هو لنلحقه بالأصل مباشرة ونقول أنه واجب موسع وواجب موسع يجوز التنفل قبله ولا نحتاج أن نقيسه على أصلات. وعلى أي حال هذه من الأمثلة التي حقيقة يظهر أنه لا يوجد وقت لها قياس الشبه. سمي الشيخ. لا يقول لك الحج مضيق. يقول هو مضيق الحج والصوم موسع. لماذا التفريق؟ هو قال موسع. أقول أنا أسأل لماذا التفريق؟ لماذا يفرق بين القاعدة هنا والقاعدة هنا؟ لا، الواجب الموسع مضيق خلاص الآن ضاق وقته لابد أن تفعله، والموسع في وقت. تقصد الحج يعني أي هو عنده أن الحج واجب موسع، لكن لو كان عفوا مضيق، لو كان يقول بأن الحج لا يجب على الفور لما استطاع أن يقول بذلك. صح، امشي معي تكفى لا تخاف. على قول الشافعية الآن الحج ليس على الفور، لا يجوز يتنفل. سم طيب، وضح الإشكال في المسألة. طيب وضح الإشكال في المسألة عشان المسائل عندنا كثير. من مات قبل القضاء لو مات بعد أن أخره لعذر ما الحكم؟ ما الحكم؟ مع عبارة الزادة حتى لو أخره لعذر. شبارة الزاد يا جماعة الروض. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء. فلا شيء. فلا شيء. لماذا لا شيء عليه؟ أولا توافقون المذهب لا شيء عليه؟ ليش؟ لماذا توافقون المذهب؟ وإذا كان مستمرا. طيب من مات وقد أخر الحج لعذر هل يحج عنه؟ ما قالت إن أبي أدركته فريضة الحج؟ قالت حج عنه. طيب لماذا هنا يقول فلا شيء عليه؟ شو الدليل؟ الدليل ترى واضح يا جماعة. لاحظت، يمكن ستؤيدونني على ذلك، لاحظت من كثير من الفقهاء والمتفقهة عزوف عن الاستدلال بالكتاب، فتلحظ أنه حتى أنه ما يستهويهم الاستدلال بالكتاب. تلحظون معي ولا ما تلحظون؟ تجد أن الاستدلال مباشرة سرد الأحاديث والآثار وغيرها، بينما أن الحقيقة لو تأملنا في الكتاب سنجد مسائل كثيرة جدا. وحقيقة هذه ترى من المجالات اللي ما زالت تحتاج تأليف الاستدلال. وحقيقة أتمنى أن يكفيني أهل القرآن ذلك دورات في طريقة الاستنباط، استنباط الأحكام. ولهذا حتى أصول الفقه ليس مختصا ترى بالفقه، هو مفيد جدا للمفسر وحتى المحدث. فلهذا أنا أقول حتى كتب أحكام القرآن كثير منها أصبحت كتب مذهبية أكثر من كون كتب للاستنباط. طيب يا جماعة خلوكم في الآية، الآية ما فيها دليل، فعدة من أيام أخر، هل أتت الأيام الأخر؟ لم تأتي، فهو أصلا الواجب عليه لم يحضر، فلا فرق بناء على الآية. الآن من شهد منكم الشهرة فليصم. والخيار الثاني، طيب من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن عبد العزيز شهد رمضان صحيحا مقيما، إذن الواجب عليه صوم رمضان. طيب وأحمد شهد رمضان مريضا أو مسافرا، فمتى يجب عليه الصيام؟ فعدة من أيام أخر. الأيام الأخرى المقصود فيها عندما يكون صحيحا مقيما، صح؟ إذا مات قبل انقضاء العذر، هل قبل التقصير ولا عدمه؟ احنا لا نتكلم عن التأثيم من عدمه، نتكلم عن القضاء من عدمه. الآن هل أتت الأيام الأخرى؟ إذن لا فرق بينه وبين من مات في شعبان. هل من مات في شعبان يقضي رمضان القادم؟ إذن من مات مريضا هو كمن مات في شعبان، لا يقضي، لأن الأيام الأخرى بالنسبة له لم تأتي أصلا. وضح الاستدلال؟ ما يحتاج تذهب ولا تبحث لا في المكتبة الشاملة ولا غيرها عن دليل. سم. طيب لحظة يا شيخ عشان الوقت، بس تسمح لي معلش. طيب إن أخره لغير عذر ما الحكم؟ عند احتمال أن يكون صوم رمضان أو كفارة، وعند احتمال أن يكون صوم نذر. هل المذهب يعني يفرق بينها ولا يخالف؟ من مات وعليه صوم رمضان أو كفارة يطعم مباشرة. طب ومن كان عليه صوم نذر يصوم عنه ولي استحبابه. لماذا فرقوا؟ ما النص؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا للمذهب يصلح؟ اي نعم، صوم نذر. طيب ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الان المذهب كيف استدلوا؟ الاصل، شوفوا دوما انطلق من اصل، لا بد ان تتمسك باصل تبني عليه الاحكام. الاصل وان ليس للانسان الا ما سعى، والاصل ايضا الاخر ان العبادات البدنيه لا تقبل النيابة، هذا أصل جيد. أتى عندي أنها سألت عن صوم نذر على أمها، جيد. فالحنابلة يقولون هذا استثناء من أصل، فيبقى الجزئية هذه أنها صوم نذر فقط، وغيرها يأخذ حكم الأصل وهو ألا يصوم شخص عن شخص آخر. علموا المسألة طويلة، وابن القيم ترى له في تفصيل طويل وجميل لعلكم تطلعوا له، لكن أنا أحب أنه يبين طريقة الاستدلال عندهم، وهو هذه ترى مفيدة جدا، لابد أن تتمسك بأصل. الآخرون طبعا ممكن تستدل بالعمومات، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وممكن تستدل أيضا بدون عمومات. ممكن كيف تأخذ هذا الحديث؟ عن طريق تنقيح المناط. كيف تنقح المناط؟ نقول النذر، وصف النذر ملغى. طيب ما دليل الإلغاء؟ تبحث عن دليل آخر، إما أن تقول لعمومات أخرى، أو تقول لا فرق بين النذر وغيره، لا فرق بين ما نذر. لكن هم يقولون لا فرق بين ما يعني ما وجب بأصل الشرع وما وجب وما وجبه الإنسان على نفسه. طيب على المذهب هل يلحق غير الصوم بالصوم؟ إذن المذهب إيش اللي أخذ هنا؟ ما الذي نقحوه؟ إذن حذف الصوم، واضح؟ طيب ما دليل حذف الصوم؟ في في في, في نص الحديث هل ممكن شيء يشهد لهم؟ نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في أكثر من موقف القياس على الدين جعله هو الأصل، والدين يكون بفعل الإنسان ولا بإجاب الشارع؟ بفعل الإنسان. جيد، عاد توافقونها وما تخالفون؟ تعرف خاصة القول بالصلاة فيها ما فيها، لأن الصلاة هل ثبتت في حديث أو في آية أنه يجوز أن يصلي شخص عن شخص؟ أبدا، تبع في الحج، لكن غير الحج، وهذا يشكل عليهم. طيب صوم التطوع، مسائل التطوع توقع واضحة، أيام البيض، أيام الليالي البيض، وش عندكم دليل فيها؟ ها؟ طيب السؤال المهم في هذه، هل صرف الشارح عبارة الماتن؟ أنت واثق منها؟ ليش؟ جيد، ضابطها ما شاء الله. جيد، لاحظت أن الماء الشارح صرف عبارة الماتن، أيهما أولى وأدق؟ الشارح، نعم، لأن الأصل صيام ثلاثة أيام، أي نعم، وهذا اللي فيه أكثر الأحاديث، نعم، وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام لا يبالي من أول الشهر أم من آخره، ورد ببعض الأحاديث في السنن وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بصيام الثلاثة الأيام البيض، أيام البيض. طبعا في كثير منها مقال، وإن كان مثل حافظ بن حجر والنووي قبله وكذا صحح الأحاديث قواها، لكن أولا أن الأمر الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم أو الحث الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أيام مطلقا، وأيضا الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أيام مطلقة من غير التحديد بأيام البيض. جيد، بقي هل ثبت حديث التي فيها حث على أيام البيض أو غيرها؟ هذه قضية كثير من أهل العلم يقويها. سؤال الأهم، لماذا بوب البخاري على استحباب صيام أيام البيض؟ هل في البخاري حديث في أيام البيض؟ طب لماذا بوب البخاري؟ طب أين؟ ها؟ يصنع. طيب وين الحديث؟ طيب جميل، أنا أريدكم ترجعون للبخاري، شوفون تبويب وكلام بن حجر أيضا، لماذا بوب؟ من الحديث الذي أورده؟ طيب هل في أحاديث أخرى في الصحيح ممكن أن يستدل بها؟ أنا ما عمري سمعت أحد يستدل بها، لكن للفائدة، معني لا أحب أن أذكر يعني معلومات، لكن للطافة الاستدلال فقط. سرار عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا؟ فقال لا، قال إذا انتهى رمضان فصم يوما أو يومين. الخلاف في معنى سرار، بالمناسبة هذا يصلح دليلا للمذهب على جواز صيام صوم آخر يوم من شعبان. هل المراد بالسرار آخر الشهر، أو المراد أن سرة الشيء ما هو أوسطه فيكون أيام البيض؟ تأملوا الحديث، والحديث في عند البخاري ومسلم أيضا. طيب الاثنين والخميس أيهم أقوى، صيام الاثنين أو الخميس؟ الاثنين، ستة أيام من شوال، في إشكال؟ ما فيها إشكال. إشكال فيها وشو؟ عند المالكية. طيب وبعدين كيف؟ هل يجوز القضاء قبلها؟ على المذهب واضح، وعلى قولكم انتهينا. سؤالي، ما رأيكم بمن قال أنه إن لم يصم من شوال يجوز أن يصوم من ذي القعدة؟ ما رأيكم؟ يعني أن تفرق إذا كان لعذر أو لغير عذر؟ أين؟ تقول إن خرج مخرج الغالب، أن تقول إن وعلى ذلك أن تقول بعذر أو بغير عذر يلزم. جيد. الإنسان إذا عرف نعم جيد. طيب ومن يقول لعذر هل له وجه؟ نعم يا شيخ. طب يعني رمضان هل له أصل هذا؟ طيب هو يطلق على أخذه بنص الحديث جيد. يعني ما انتهى من صيام رمضان إلا بعد هذا العذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي نفله؟ يقضي الوتر ضحا وقضى نافلة الظهر وغيرها. طيب هل هذا قياس؟ إلزام. جيد. نعم. طب وين التزم وقال أقول بذلك إذا كان له عادة تقبل من؟ جيد. الحقيقة أن كثير من الضوابط إذا أردت أن فعلا استأكدوا منها أكثر من تطبيقها. تجدون أن بعض الضوابط أو بعض القواعد يحتاج. بالمناسبة الأصول يحتاج ليس إلى تنقيح وتسهيل فقط كما يظن الآن. الأصول يحتاج إلى التأليف فيه أصالة حتى لا تنسبوا لي وتقولون يعني أكثرت علينا. هذا رأي القرافي، ومن أجل ذلك ألف كتابه الفروق وذكر أن أكثر كثير من أصول الشريعة لم تدون، يعني ليس ما وجد في كتب الأصول كاف فيما يتعلق بأصول الشريعة. ففي هناك أشياء مبثوثة كثيرة في كتب أهل العلم، وفي أشياء أيضا تحتاج استنباط من جديد. يعني أعيد، في أشياء مبثوثة في كتب المحققين من أهل العلم ممكن أن تأخذها فتجد أنه في الواقع لا تجدها واضحة أو قد لا تراها في كتب الأصول، وفي أشياء أيضا في الشريعة ممكن أن تستنبطها من جديد كقواعد أصولية. طيب شهر الله المحرم واضح فيه الكلام، 9 من ذي الحجة، ما رأيكم إذا قلنا أن الحديث لا يصح في هذه الحالة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجة؟ إذن نستدل بالعموم لا نستدل بخصوص الحديث. صوم يوم وإفطار يوم. طيب سؤالي، هل هناك أيام أخرى يشرع صيامها؟ شعبان، عرفة، عاشوراء. طيب سؤالي، أما تلحظون إن حديث عبد الله بن عمر وردت فيه صيغ يعني عديدة للصيام ومع ذلك نادرا ما تذكر ترى أهل العلم يذكرونها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من 3 أيام إلى يوم وإفطار يوم؟ سبعة، 9. طيب ألا نقول إنها مشروعة؟ وهو حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه. كل هذه نادر أن تجدها عند يعني عندما نتكلم عن الصوم المستحب، ولهذا بعض الناس يقول أنا أقوى أكثر من 3 أيام لكني أضعف عن صوم يوم وإفطار يوم. نعم إيش هذا؟ طيب من النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم؟ طيب وش المشكلة؟ ليش بالتحديد النبي صلى الله عليه وسلم حدد والعدد مقصود؟ بدليل أنه يوم وصل إلى يوم وإفطار يوم صوم يوم وإفطار يوم قال لا أفضل من ذلك، العدد مقصود. طيب الصوم المنهي عنه إفراد رجب، إفراد الجمعة، هذه كلها واضحة والأدلة عندكم واضحة. إفراد السبت ما رأيكم به؟ نعم الحقيقة يوم السبت لا يصح في النهي عنه شيء، هذا الذي يظهر لي، وإن كان بعض أهل العلم يقوي يوم الشك. جماعة تقول للمذهب تتناقضون، مرة تقول لي صم إذا كان يعني قتر، ومرة تقول لي يستحب يكره، ما رأيكم؟ نعم تفسيرهم ليوم الشك، انتبهوا لم يتناقضهم، لكن ما معنى يوم الشك عندهم؟ ما يوم الشك عندهم؟ يوم صحن بلا يوم ولا قتل. طيب الصوم المحرم عندهم يوم العيدين ويوم أيام التشريق، هذه واضحة. من أحكام النفل أيضا يحرم قطع الفرض الموسع للنفل، ما رأيكم في هذا؟ ما رأيك؟ حتى القضاء يقول القضاء يحكي الأداء، قاعدة عندهم. أحد عنده اعتراض على ما ذكروه؟ طيب قضاء فاسد صوم النفل هل يقضى؟ على المذهب ما رأيكم؟ لا يجب، لكن هل يشرع؟ ما رأيكم؟ فعل هذا وفعل هذا. طيب والمذهب ما هو؟ لا يجب، هل يشرع؟ ها؟ ما أدري، شوفوها عندكم في المذهب. طيب آخر مسألة ذكرها ليلة القدر، ما دخل ليلة القدر في الصوم النفلي؟ ما دخلها؟ أنسب موضع. كيف أنسب موضع؟ كيف؟ نعم انتبهوا، ترى في كثير من الأحيان الفقهاء يرون مسائل مهمة مرتبطة في هذا الباب فيتبعونها في آخر شيء، وحتى وإن كانت أحيانا، انتبهوا، أحيانا تكون المسألة لها صلة بالمسألة وهذه كثير تجدونها، وأحيانا عندما ينتهون من الباب يرون أن هناك بعض المسائل التي كان من المفترض يعني أو أنها يعني يحسن ذكرها في هذا الباب فيذكرونها في آخر الباب. ولهذا وإن كان الروض المربع مجلدا واحدا ويظن أنه مرتب يعني ترتيبا دقيقا في المسائل، تتوقع أن أي مسألة ممكن ترجع لها في الروض بسرعة، أنا أجزم أن بعض المسائل التي درستها واختبرت فيها وأخذت 5 من 5 أحيانا لو أردت أن تراجعها لما عرفت موضعها. ولهذا أنصح، وإن كنت تقول الروض والحاشية نعرفها صفحة صفحة، أنصح يعني إفراد المسائل في غير مضانها حتى في الفقه. نحن نكتب الفوائد فقط في الكتب عندما نقرأ كتب ابن القيم ابن تيمية، حتى الفقه دون المسائل التي في غير مضانها، إن لم تفعل ستعض أصبع الندم. مسألة تجدها أنك خلاص عرفتها وين بالضبط ثم لا تجد أين ذكرت بالضبط، ولن ينفعك لا الموسوعة الشاملة ولا جامع الفقه لأنها ليست بحروفها. واسألوا صاحبكم يا ما ندمت. طيب باب الاعتكاف، اتوقع مسائل الاعتكاف واضحة لا يحتاج فيها إلى يعني وقوف كثيرا، لكني أسأل سؤال قبل، فضل الاعتكاف ورد فيه شيء؟ يعني في الأجر لا أعرف حديثا يصح فيه، وإنما ورد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف. طيب لا الأجر العام كل فعل طاعة أكيد فيه أجر، لكن هل ورد فيه مثلا من اعتكف الاقتداء عام؟ يعني لا أقصد أنه يعني يقصدونهم في فضله، يقصدون مثلا من فعل كذا فله كذا، هل ثبت فيه شيء؟ طيب هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتكفوا أو من اعتكف؟ فليعتكف. جيد، إذن في القول ورد فيه بعض الألفاظ في الحث عليه، لكن في الأجر يعني ترتيب ثواب معين على من اعتكف أنا لا أعلم فيه حديث قد صح، إن كان أحد منكم يعلم حديث صح يرسله لي. طيب حكمه جيد، وقد يؤخذ بالعكس، قد يؤخذ بالعكس ويقال إن المراد بالاعتكاف يعني يراد لغيره. ولهذا من كان الاعتكاف يصرفه عن عبادة أخرى فلا يعتكف، والاعتكاف مراد لقراءة القرآن وإلى آخره، فهو مراد لغيره لا مراد لذاته. فلو جلس في بيته، لو جلس في المسجد ولم يقرأ قرآنه ولم يصلي لن ينال مثل أجر من جلس في بيته وقرأ القرآن وصلى، يعني يقول مراد لغيره لا مراد لذاته، هذا اللي جعل بعضهم يقول بذلك أيضا. طيب متى يجب الاعتكاف؟ ها؟ بالنذر. طيب شروطه النية وأن يكون في المسجد، وشروط المسجد ما شروط المسجد عندهم؟ طيب ما حدود المسجد؟ يعني هم يربطون بالسور. طيب ساحة المسجد النبوي داخل ولا غير داخل؟ ما سمحوا لك تدخل العشاء وتعشيت في الخارج؟ ها؟ مسورة تدخل. طيب وساحات المسجد الحرام؟ أتوقع شيخ سليمان يذكر ساحة المسعى لم تكن مسورة. طيب في ذاك الوقت شيخ سليمان هل يجوز الاعتكاف؟ ها؟ أنا ما ودي أقول إنك تذكر يوم كان شارع، خلنا في السوق، خلنا في الساحة يا شيخ سليمان. طيب في ذاك الوقت هل يجوز الاعتكاف فيه؟ أو لو خرج له إليه إلى تلك الساحة هل سيكون خرج خارج المسجد؟ نعم. ترى أنه خارج المسجد. ما ضابط؟ عطني الضابط. بناء المسجد. طيب. مضبوط الحنابلة المسورة محاطة. وين؟ لا عندهم، لا ما عندهم إشكال دام مسورة خلاص. عندك الإشكال هل يجوز إدخالها في المسور أو لا؟ لا الإشكال في الاعتكاف. الطويل المرتفع قصدك؟ إيه يعني هم لا مو بهالدرجات. لا إيه لا قصدي شيخ هل كان عندهم أسوار يعني باعت المسجد بعدها أسوار؟ يعني معروف كانت مساحة طريق خاصة كذا. لهذا ذكروا أن اشترطوا في الباحة ورحبة المسجد اشترطوا فيها التطويق، فإن لم تكن فت. الرحبة كانت داخل المسجد أحيانا عندهم، يعني داخل الجدران اللي هم ليسوا مثلنا يعني. طيب ما فهمت الإشكال حتى الآن. يعني الصورة المبنى في المساجد السابقة كانت الباحة المسجد مباشرة متصلة، سور واحد متصل بالجدار، هو مثلنا الجدار الآن يحيط المسجد من جميع الجهات. ومن ضمنه الباحة، ومن ضمن الباحة تكون على جميع الجهات. ما يظهر لي فرق يا شيخ، إن كان يظهر للإخوان فرق ما يظهر لي فرق. طيب كل ما هو خارج السور، لا داخل السور داخل البناء. بالمناسبة ترى في الاعتكاف إذا كنت معتزلا في غرفة أو بناء أو خيمة أو نحوها فهو أولى من أن تكون داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة. طيب هل من شروطه الصوم؟ ها؟ الصحيح عندهم لا يشترط. طيب لو نذر أن يعتكف في مسجد معين هل يجوز له أن يغيره؟ القاعدة عندهم إذا نذر الأعلى لا ينزل للأدنى. طيب وإن نذر الأدنى جاز له في كل شيء؟ طيب لو نذر أن يعتكف في مسجد جماعة هل يجوز له على الضابط الانتقال للأعلى؟ نعم. طيب هل من شروط الصوم؟ قلنا لا. الشرط الثالث اللبث في المسجد، وقت الدخول للمعتكف يبدو أن الخلاف فيه والقضية واضحة جدا. ما يستثنى من ذلك الخروج لما لا بد منه، هذا لا إشكال فيه. والقضية الثانية الاشتراط. ما دليل الاشتراط؟ رجعنا للقياس، اشتراط في الحج هو دليلهم، فإذا هذا قياس ولا ليس قياسا؟ طيب ما رأيكم؟ إشكال في مسألة الاشتراء، إن كان الاشتراء واجبا مثلا بنذر هو وجب كامل ولو كامل نعم، إذا كان بنذر فالأصل أنه لا يشترط، نحن نتكلم في الاعتكاف المطلق. فإذا كان مطلقا جاز له أن يخرج من غير اشتراط، لكنه سيفسد. يفسد يعني من قال أنه لا بد من يوم وليلة. نعم طيب، المطلات الاعتكاف الجماع واضحة، والخروج من المسجد لأنه انتهى اعتكافه. طيب ما الذي يشرع للمعتكف فعله؟ هذا باب لا ساحل له، لكن السؤال الأهم، هل يشترط العبادات أيهما أفضل، العبادات القاصرة أو المتعدية؟ عندهم أمثلة المذهب ظاهره يقدمون القاصرة ولا القاصرة؟ طيب المتعدية أفضل دوما، لماذا؟ جيد. وأيضا عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم عادته في الاعتكاف، هل يركز على العبادات المتعدية ولا القاصرة؟ القاصرة. طبعا المسألة ترى خلافية، بعضهم قال أهم شيء أنه يأتي بالأفضل، والأفضل المتعدي. الحقيقة في الاعتكاف أنا في جانب أرى أنه يعني قد ما يطرح، ترى يا جماعة الاعتكاف هو مدرسة لتهذيب النفس، فهو الآن تحتاج وقت للفراغ، يعني عازل عن شواغل الدنيا وعن الناس، وهذا فعلا هذا يقوي، يعني إذا رأينا في الحكم هذا حقيقة يقوي من قال أن القاصرة أولى حتى يكون في نوع عزلة. طبعا لا هذا يقول أنه لو يعني الذين يقولون بالقاصرة يعني يقول له مثلا لو ألقى درسا هل يفسد اعتكافه؟ القضية قضيات أولوية. السؤال الأخير، ما أدنى وما أقل وقت للاعتكاف على المذهب؟ ما دليلهم؟ نعم أنه اعتكف هذا أقل ما ورد. طيب ما رأيكم؟ هم يقولون أقله يوم أو ليلة، والدليل حديث عمر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. طيب يقول هذا أقل ما ورد، ف لا يجوز أن يعتكف أقل من ذلك. طيب من قال بالأقل كالشافعية وكذا قالوا ساعة، ما رأيكم؟ من اللغة، اللغة ماذا؟ عموم معنى الاعتكاف في اللغة. طيب من دخل ربع ساعة، الحقيقة حتى في اللغة لا تساعد أن يعتكف، عكف. طيب ما يقولون ثلاث ساعات يا شيخ عادي، لكن يقولون يعني لازم، لو لازم ساعة. حتى يقولون تجدون بعض المساجد مثلا في الشام أو في مصر أو في غيره، حين تجدون في بوابة المسجد أنوي اعتكاف أو أني نويت أن اعتكف، يقولون اعتكف وقت دخولك وقت خروجك. نعم جميل، يقولون هذا الآن مصطلح شرعي، أقل ما ورد فيه الاعتكاف هو يوم وليلة اللي هو حديث عمر، وأما أقل من ذلك فورد فيه ماذا؟ حديث الرباط، وانتظار الصلاة إلى الصلاة سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا. لكن قد يشكل عليه تسميته رباط، هل يعني أن لا يكون؟ جيد، على أي حال هو فعلا المذهب وجيه جدا، لكن يظل أن القول الآخر له وجاهة، وهذا أيضا فعل بعض السلف كانوا يفعلون ذلك، يعتكفون إذا ينون اعتكاف إذا دخلوا المسجد له وجه. بعد العشاء ما أخذنا تمارين، عندكم بقي تمرينان في المذكرة عندكم أو في الحقيبة، أيهما تريدون، قياس الشبه أو الجمع بين الأحاديث؟ طب أنا أبغى الجمع بين الأحاديث. لا بالعكس، يبدو أنك ما كنت معنا شيخ. لا لا بالعكس، قياس الشبه شوي هزيت أنا كثير، لا تخاف، كان في إشكاليات كثيرة عند الإخوة. قياس الشبه يحتاج وقت أطول، ويبدو أنه الإخوة يعني يحتاجون مقدمة عنه، فأنا أميل إلى الجمع بين الأدلة حتى عشان للوقت، فلعلكم إن شاء الله الآن عندكم حديث تمرين الجمع بين الأحاديث لعلكم ترونه. طيب نبدأ بالشيخ عبدالله، تفضل. الواجب وصيام النافل. أو شوفوا جانا شيء جديد، شيء جميل، ها بدأ بالتفريق بين النفل والفرض. نعم، دليل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى مكة كان إذن هو يفرق، يقول فرض أنا لا أحتاج إلى أن أكرر أن لا يلزم من نقاشي أن يؤيد، لا يحتاج أبدا أو أعترض، لا يلزم من اعتراضي أني غير موافق، قد أعترض وأنا موافق. أن تفرق بين الفرض والنفل، طيب بعدين طيب فرقنا بين وش يعني الفرض وش فيه والنفل؟ يعني الفرض لمن وجد في نفسه القوة في الأولى له الصيام، لمن وجد القوة الصيام استحبابا طبعا. نعم، وهو المسألة على قضية ليس في وجوب وعدم، هو الأفضل الأولوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. جيد، وإن كان الزهد إجماعا لا، ليس إجماعا، لأن بعضهم قال لا يجوز أصلا. نعم، وإن طيب إذن الفرض لمن وجد القوة يستحب الصيام، والنفل أما مسألة النفل هذا الضابط الآخر، وترجع إلى حال الشخص نفسه، يعني من وجد القوة كذلك. إذا ما في فرض، لا لنقول لا الحديث نقول في الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام الناس معه ومضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشدهم إلى مسألة الإفطار، حتى قيل له الناس إن الناس قد شق عليهم الصيام. طيب هاش المالك ال ال ال لا طيب طيب سم تفضل. ها سم، يعني الفرق ظاهر بين الفرض والنفل في قضية البراءة، يعني الفرق فيه من مزايا أن الواحد طيب رجح ثم سنحاول نكمل الجدول. لا ما كمل الحين، طيب أنت مقتنع فيه شيء زعلك ما اكتب على الصبورة؟ لا لا أبدا أبدا، لا لا لا أبدا أبدا أبدا، معقول أمسح لي الجنب بقى. طيب وش رأيك، وش ترجيحك؟ يعني يبدو أن ما في فرق بين الفرض والنفل. طيب وش ترجيحك، وش حكم الصوم في السفر؟ ننظر لحال الأيسر للشخص، الأيسر للشخص. طيب يا جماعة معلش أنا أدري أن هذا المتقرر لكم، يا جماعة الأيسر للشخص يفطر ولا يصوم؟ في الفرض، في الفرض في الفرض في الفرض في الفرض، أكثر الناس الآن يبغى يصوم في الفرض، يقول حتى أصوم مع الناس. طب النفل شلون؟ طيب هذا اللي أؤكد عليكم مرارا، راجعوا الضوابط وإقرأ الأحاديث والنصوص بدون الخلفية السابقة. طبعا لا تستطيع. نعم طيب أحد عنده؟ إذن الأيسر للشخص معنى ذلك أنه في الصوم، في النفل طيب يا شيخ سليمان، في النفل إذا كان يكتب للشخص ما كان يعمله صحيحا مقيما صح؟ طيب وسافر سيكتب له ونقول الأيسر، إذن معنى ذلك أنه يفطر، يعني كان نقول يفطر في النفل، ما في فرق. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صام؟ أو تقولون إن كل صوم للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر فإنه صوم واجب، صوم واجب؟ طب لماذا قال لحمزة يعني إذا كان إذا كنت تقوى في الصوم مثلا؟ تقسيم آخر جيد مع أمسة. طيب سم الفرض، نرجع الفرض والنفل، فرض نفل، الأولى الفطر مطلقا والنفل. طيب تساوي. طيب لماذا قال العصاة هو تخير؟ ناصر يعني انتم لازم امسح اكتب امسح ها طيب ما فيش كان جائز. طيب أصل يصوم وبعدين لا فرق لحاجة يفطر ولا يصوم. مالك كان الصوم أولى عنده إذا كان يفطر. نعم ضابط يشير ها أن الصوم أولى. الأصل قاعدة الأصلية الجواز سواء صوم جيد إلا في حالة معينة في حال ما كان في مشقة زائدة سفر. طب وش الأفضل؟ الأفضل الصوم. الأفضل الصوم مطلقا. الأفضل الصوم نعم إلا عند المشقة. أي مشقة؟ مشقة زائدة عن مشقة الصوم العادية. المشقة الشديدة المشقة أي مشقة الصوم والسفر العادية. جيد يا جماعة أنا أدري أن مثل القول هذا لن تسمعوه لن يعرف المرجح عندكم لكن تأملوا. طب إذا كان مذهب طب ما أنا ما علي هو المذهب. طب إذا كان مذهب طب أيا كان المذهب يعني وش ليش طرحت الإشكال؟ طيب ما في إشكال. طيب ما رأيكم في هذا؟ ده هنا يقول الأفضل أن تقول يصوم مطلقا علم قريب من هذا ما في إشكال. طيب أي حديث؟ طب نفسه هو يقول إلا لحاجة. هل دوما فلا جناح عليه تأتي صم يعني؟ طب نفسه هنا فحسن فلا جناح عليه. طيب كان تقول الرخصة أفضل. طب لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ لحظة يقول لك هنا في الفرض هذا فقط يؤخذ بالآخر منهم. طيب المالك تفضل أو هذا خلاص انتهين هذا. طيب ما رأيكم أتوقف وأسألكم السؤال الأهم كيف تجمع بين الأحاديث؟ هذا السؤال الأهم كيف تفضل. جيد. طب كيف تجمع كيف في عدة طرق. الطريقة الأولى حسب الحال. حسب الحال جيد. الطريقة الثانية لا لا عموما اترك هذه قوة هذا الترجيح. طبعا رجح اجمع ناسخ رجح. طبعا ما رأيكم في الترتيب هذا؟ جامع نسخ ترجيح. جامع ترجيح أولا يجمع ثم يرجح. طيب اتركوا النسخ اختلفتوا فيه ما رأيكم هل هذا الترتيب يعني أول ما تأتيك الأحاديث التي ظاهرها التعارض تحاول أن تجمع إن لم تستطع تصير إلى النسخ إن لم تستطع ترجح. بلا إشكال القول بالنسخ طريقة. طيب القول بالنسخ تقول النسخ من الترجيح معشي. طيب لكن أولا أحاول أجمع فإذا استطعت أن أجمع فبها ونعمة وإلا فإني أقول بالترجيح هكذا دوما. إلا إن كان هناك دليل على النسخ. طب دليل على النسخ هذا قضية مقطوع فيها. طيب سمي شيخ علي. لا شيخ مو على كل حال. ليس على كل حال. لماذا؟ بعضهم يتكلم بالجامع جيد. لكن الحقيقة أن الظاهر من صنيع الأصوليين وكثير من خاصة شراح الأحاديث وغيرها أنه يصل للجمع دوما وهذا الذي ستجده غالبا في كتب الأصول غالبا. لكن بعض أهل العلم عاب هذه الطريقة عندما يكون الجمع متكلفا ومن يعني أشار لذلك ابن دقيق العيد شرح الإلمام ذكرها عنها الجركشي، فذكر أنه يعني كأن يعني بن دقيق يرى أن هذا ليس سائغا دوما، بل إذا كان الجمع متكلفا فلا تصير إلى الجمع، تصير إلى الترجيح. وممن يصنعه ابن القيم، أضرب لكم مثال الجمع بين صيغ الكسوف، الآن هل مثلا الآن نجمع ولا نرجح؟ رد جمع بعضهم. أي نعم، مثل يعني اللي اعترض بعض أهل العلم قال لا يسوغ هنا الجمع حتى وإن كان متكلفا يصح، قالوا أنه وقعت أكثر من مرة، قالوا الكسوف ما وقع إلا مرة، قال لعله لم ينقل لنا أنه، لكنه نقلت لنا الصياغ بدون، قال هذا تكلف في الجمع، والأولى هنا أن نصير إلى الترجيح حتى وإن كان الجمع سائغا. طيب أرجع، ما الطريقة أفضل طريقة للجمع؟ يعني ممكن أن تجمع كل ما ذكره أهل الأصول في كلمات، وهي أن لا تجعلها في حال واحدة أو في موضع واحد. جيد، أفكار أهل الأصول تدور حول هذه النقطة، وغالبا ما يكون أن تحمل هذا على حال وهذا على حال آخر، هذا شخص وهذا شخص آخر، وأيضا هذا زمان وهذا زمان آخر. ممكن لا يلزم أن يكون نسخ، تقول هذا في السفر وهذا في الحضر، ممكن. جيد، على أي حال ستجد خيارات عديدة، لكن كلها تدور ألا تجعلها في حال واحدة أو في مكان واحد، تحاول أن تجعل هذا في مكان وهذا في مكان، هذا في حال وهذا في حال، هذا في شخص وهذا في شخص. هل أن تجعل هذا خاصا وهذا عاما، هل هو جمع ولا ترجيح؟ لا، هذا ترجيح سيكون، ترجيح، هذا ترجيح ليس، لا لا، هذا ترجيح، نحن في الجمع فقط. ترجيح وش الترجيح؟ الترجيح أنك الآن أبطلت ما، أي نعم، أهملت عموم حديث معين، فستجد أن بعض أهل العلم لاحظتها عند بعضهم، سيجعل القول بأن هذا عام وهذا خاص من الترجيح للجمع. نعم، والحقيقة أنه يعني هو أشبه بالجمع، لكنه أيضا في جانب ترجيح، وهو أنك جعلت دلالة هذا هي المعمول بها في هذه الجزئية، وأبطلتها، يعني جعلت الآخر عاما وأبطلت دلالته في هذه الجزئية في هذه المسألة أو في هذا الموضع. الحقيقة أشكر لكم حضوركم شخصا شخصا، وأيضا أشكر فريق العمل سواء كان من الإخوة ولا من الأخوات، أيضا أشكر حقيقة جامع الراجحي على ما قدمه من تسهيلات وأمور، أيضا أشكر الإخوة القائمين يعني من الإخوة في الجامع يعني فردا فردا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدورة، وأن تكون بداية إلى تنمية الملكة التي إن شاء الله أتمنى منكم أن تكون مشروعا لكم في مستقبل أيامكم. والملكة كما كررت لكم مرارا لا تأتي فجأة، وإنما تأتي بالممارسة، فكل شيء أخذته هنا فحاول أن يعني بعد الدورة أن تمارسه، وإن لم تمارس فإن الملكة مباشرة تخفت فتضيع، لكن إذا حصلت الملكة فسيتأخر فقدانها، إذا حصلت الملكة سيتأخر فقدان هذه الملكة، لكن لو حصلت المعلومة، المعلومة تحصيلها أسرع لكن ضياعها أسرع، الملكة تحصيلها أصعب لكن بقاءها أطول. أشكركم على حضوركم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.